الحمد لله الذي نار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه. قمر الهداية وكوكب العناية الربانية مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام. من تولاه مولاه الكريم بالحفظ والحماية والرعاية السرية وأعلى مقاما فوق كل مقام وشرفه على جميع الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العليا. طيب طيب مين صلى على الحبيب؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم يا سيدنا. فكان حبيبكم محمد فكان طب القلوب نور النور فكان صلى الله عليه وسلم للأولين مبدأ وللآخرين ختام. وشرف أمته صلوا عليه على سائر الأمم السابقة القارية فنالت بحبيب الله محمد فنالت برسول الله محمد فنالت بمدد الله محمد درجة القرب والسعادة والاحترام. طيب طيب الله الله وشرف أمته على سائر الأمم السابقة القبلية. الله الله الله الحمد لله. طيب طيب فنالت الله الله صلوا على الحبيب. اللهم صل عليه. نالت برسول الله محمد درجة القرب والسعادة والاحترام نحمد الله تعالى أن جعلنا من هذه الأمة المحمدية الحمد لله الفائزة بالوصول بإذن الله إلى دار السلام. ونشكره على هذه العطية ونستعين به ونستهديه على الدوام ونطلب الفوز بقربه والرجاء والأمنية ونتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب والذلل والآثام ونقول يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا خاتم رسل الله نسأله تعالى العفو والعافية لنا ولكم ولجميع المسلمين وحسن الختام وحسن الختام نحمد الله تعالى نحمد الله تعالى أن جمعنا مع أحباب رسول الله والله اشتاقت روحي لطيبة لطيبة وبعدها زاد جروحي متى أزورك يا طيبة وداوي فيك جروحي لطيبة اشتاقت روحي وبعدها زاد جروحي وبعدها زاد جروحي متى أزورك يا طيبة وداوي فيك جروحي وداوي فيك جروحي لطيبة اشتاقت روحي وبعدها زاد جروحي وبعدها زاد جروحي طيبة وداوي فيك جروحي وداوي فيك جروحي. طيبة أغلى مدينة فيها الغالي نبينا فيها الغالي نبينا. عيوني تبكي حزينة والبعد أضنى روحي. اشتاقت روحي وبعدها زاد جروحي وبعدها زاد جروحي. انت زورك يا طيبة وداوي فيك جروحي وداوي فيك جروحي. انا طيبة يا الله الرحيم شوق الامل ومثي شوق الامل ومثي. يا طه انا عالي وانت الدواء لجروحي وانت البلسم لروحي. الطيبة اشتاقت روحي وبعدها زاد جروحي وبعدها زاد جروحي. ميت ازورك يا طيبة وداوي فيك جروحي وداوي فيك جروحي. محلى طيبة وانورغة والبشرى لي زوارغة والبشرى لي عشاغة. محلى طيبة وانورغة والبشرى لي زوارغة والبشرى لي عشاغة. نفسي تبوح بسرارغة وغواغة انعش روحي. لاحت انوارك لاحت عطورك من طاغة فاحي عطورك من طاغة فاحي. نفسي بلقاك ارتاحي والفرحة غمرت روحي. يا محمد عطر الأرواح بذكرى قلبي يرتاح بذكرى قلبي يرتاح. قلبي من السعادة صاح بقربك طابت روحي. للطيبة اشتاقت روحي وبعدها زاد جروحي وبعدها زاد جروحي. ميت ازورك يا طيبة وداوي فيك جروحي وداوي فيك جروحي. سلم بالحجرة ونادي عالصحابة اسيادي عالصحابة اسيادي. أبو بكر وعمر أبو بكر وعمر هم الدواء لروحي هم الدواء. للطيبة اشتاقت روحي وبعدها زاد جروحي وبعدها زاد جروحي. ميت ازورك يا طيبة وداوي فيك جروحي وداوي فيك جروحي. محمد عطر الأرواح بذكرى قلبي يرتاح بذكرى قلبي يرتاح. وأنا قلبي من السعادة صاح بقربك طابت روحي طابت طابت طابت طابت. للطيبة اشتاقت روحي وبعدها زاد جروحي وبعدها زاد جروحي. انت زورك يا طيبة وداوي الصحابة أسيادي الصحابة أسيادي. أبو بكر وعمر هم الدواء لروحي هم الدواء قبل ما فارق روحي قبل ما فارق لطيب اشتاقت روحي وبعد زاد جروحي بك ازورك يا طيبة وداوي فيك جروحي وداوي فيك جروحي الله الله الله الله والله يا مولانا الله الله يرتجي العفو الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله فعامله بالإحسان يا من بفضله فعامله بالإحسان يا من بفضله على قوم موسى أنزل المن والسلوى الله الله الله والله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله إذا لم أجد صبرا رجعت إلى الشكوى إذا لم أجد صبرا رجعت إلى الشكوى وناديت في الأسحار يا كاشف البلوى الله الله والله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله رجعت إلى الشكوى إذا لم أجد صبرا رجعت إلى الشكوى وناديت في الأسحار يا كاشف البلوى لما توصل أمانة سلم لي عليه أمانة سلم لي عليه قل له يا أغلى الأحباب وبيدك واقف على الباب قل له يا أغلى الأحباب وبيدك واقف على الباب خايف منه معاتب خايف النادي صلوا يا سعد اللي صلي عليه يا قاصد لما توصلوا أمانة سلم لي عليه أمانة سلم لي عليه صلوا على الهادي صلوا يا سعد اللي صلي عليه يا قاصد لما توصلوا أمانة سلم لي عليه أمانة سلم لي عليه يا زاير قلوب الحال والله بعدوا عني طال يا زاير قلوب الحال والله بعدوا عني طال يا ترى امتى الوصال لما توصلوا أمانة سلم لي عليه أمانة سلم لي عليه ولما توصل للبقيع سلم على الصحابة جميع لما توصل للبقيع سلم على الصحابة جميع الهادي صلوا يا سعد اللي صلي عليه يا قاصد لما توصلوا أمانة سلم لي عليه أمانة سلم لي عليه صلوا الهادي صلوا يا سعد اللي صلي عليه أمانة لما توصلوا سلم لي عليه أمانة سلم لي عليه بالرضا صلي السنة تشعر إنك بالجنة بالرضا صلي السنة تشعر إنك بالجنة بالرضا صلي السنة تشعر إنك بالجنة لما توصلوا أمانة سلم لي عليه أمانة سلم لي عليه ولو ودعت تمشي برجوع ولا تخلي صوتك مسموع ولو ودعت تمشي برجوع ولا تخلي صوتك مسموع ولو ودعت تمشي برجوع نادي على خدك دموع نادي على خدك دموع نادي على خدك دموع نادي على خدك